إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين، لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح، يا بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وارزقنا يا مولانا ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يسرنا فيه أن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم ليجيب عليها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، ونحن معكم على الهواء مباشرة على مدى ساعة كاملة نتلقى هذه الأسئلة والاتصالات عبر تليفون رقم 25775104. رقم التليفون مرة أخرى 25775104. إخوة الإيمان، ومعكم ومعنا في هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية الزميل متولي عبد البصير، ومشرفا على هذه الفترة الزميل محمد عبد الحق، ولكم أرق تحياتي من أسرة المذيعين رأفة عود. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يا بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أستاذنا الدكتور محمد. هي بصراحة منذ ساعات وتليفون الاستوديو لا يتوقف عن الاتصال، وكلها أسئلة يعني أصحابها يريدون أن يعرفوا الإجابة على هذه الأسئلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نرد على أكبر قدر من هذه الأسئلة. ومعنا تليفون الأول، السؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. حضرتك معك شريف رمضان من اسكندرية. مرحبا يا أستاذ شريف. كل سنة طيب أستاذ، وسلام للدكتور، وهو كل سنة طيب إن شاء الله. أنت طيب يا سيدي. حضرتك سؤالي الأول، أنا عملت مشروع تجاري، محل تجاري يعني. نعم. خدت بال حضرتك لمدة 10 سنين. كويس. فما كانش معايا رأس مال، فقالوا لي معلوش زكاة مال. معلوش إيه؟ يعني معلوش زكاة مال. المكسب يعني، لأن ما كانش معايا رأس مال، أنا بدأت رأس المال يعني. ماشي، اتفضل. فقالوا لي ايه معلوش زكاة مال، فكنت عايز اسال الدكتور فعلا عليه زكاة ولا لا. طب هو طبيعة المحل ايه يعني؟ كان بقالة حضرتك. بقالة؟ طيب ما هي البقالة دي رأس مال، ما هي مش بتمن بفلوس. بس انا حضرتك يعني ما اشتغلتش برأس مالي، انا يعني برأس مال الغير يعني، كنت مثلا باخد أيوة شغل من التجار. استلفت، بتاخد بضاعة بالقسط. انما ما بدأتش برأس مال بتاعي انا. مش بتاعك بس، بيبقى ملكك البضاعة دي لما بتبيعها بتاخد ربحها وبترجع جزء من الديون اللي عليه. بس هو لا يملك تمام. لا يملك تمام سعر يعني البضاعه يعني يعتبر بضاعه بالدين وكنت بسدها يعني. تمام حضرتك ده في البدايه. السؤال الثاني، اشتريت قطعه ارض لمده 4 سنين نعم، ما استفدتش منها بحاجه. طيب حضرتك هل عليها زكاة مال ولا لا؟ كنت شاريها بقصد ايه، تبيعها لا ابنيها اسكن فيها بصراحه يعني. تعيش فيها انت. طيب ولذلك بعد كده بعتها وما استفدتش منها بحاجه. خدت بعد كده محل تمليك برضو ما استفدتش منه بحاجه يعني، ركنته وبعد كده بعته. تمام حضرتك. غير قطعه الارض محل تمليك. الاثنين مع بعض يعني. السؤال الثاني حضرتك، طيب يعني ايه ما استفدتش من تبعت المحل، كسبت في ثمنه يعني؟ كسبت في ثمنه، كسبت احد 24 وكسبت. طيب هجاوبك بس طيب. يعني حضرتك ولا فتحت ولا استفدت منه باي حاجه، هل عليه زكاة مال؟ هجاوبك. السؤال الاخير معلش دكتور، اشتريت شقه بغرض الايجار حاليا مقدره، عليها زكاة مال فعلا ولا لا؟ يعني طيب. بتستثمرها في الايجار؟ انا حاليا استثمرتها ومقدره. طيب شكرا ليك. شكرا. سمعنا ان شاء الله عن طريق الراديو وهنجاوبك باذن الله. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالنسبه للشق السؤال الاول اللي هو المحل التجاري، هو عمل مشروع تجاري ولكن ما كانش عنده راس مال، فاستلف من الناس، بيروح للتجار يديله بضاعه بالاجل. البضاعه دي لما بياخدها بتبقى ملكه، بس هو مديون بثمنها. فلما هو بيتاجر فيها وبيجي اخر السنه بيسدد الديون اللي عليه من الارباح اللي بتجيله. أو طيب. بيشتري مثلا ويسد، يبيع ويسد. جميل ويسد. جميل. هو بيجي في نهاية السنة اللي عنده البضاعة اللي عنده في المحل مستقرة، يجردها ويخصم منها الديون اللي سددها خلاص، ويحط عليها الأرباح اللي ربحها لو بلغت نصاب يعني ما يساوي 85 جرام من الذهب، يطلع 2.5%. ما بلغتش لا زكاة عليه. زي موضوع البقالة ده، يخصم منه. طب هو لو في اخر السنه يا دكتور وما يعني الفلوس ما اتجمعتش، مش من اول السنه معاه يعني، الارباح الكبيره دي اللي وصل اللي عدت 25,000 تقريبا، اللي هم ثمن الذهب ال 85 جرام. يعني مش بادئ بيها، ده هي دي ممكن مثلا تكون في الاخر. لا شيء عليه يعني. هو المفروض يكون اتجمع معاه على مدى السنه. أيوة. كامله المبلغ النصاب اللي هو ما يستطيع ان يشتري به 85 جرام من الذهب. خلاص. فاذا بلغ ذلك زائد الارباح بيطلع 2.5% وبيخصم منهم الديون اللي عليه اللي بيسددها اقساط. لان دي بتخصم من اصل المال. وما يحسبش للارض يعني، يخصم الاول. نعم. يخصم الاول وبعد كده يشوف الباقي. وفي اشياء ما بتدخلش في الحساب، الارفف بتاع البضاعه، الادراج، الثلاجه، الحاجات دي كلها دي اشياء ثابته لا تدخل في تقدير راس المال. رأس المال هو البضاعة. البضاعة. نعم. طيب السؤال الثاني برضو لنفس المستمع الكريم، بيقول قطعة أرض لمدة 4 سنوات بقصد البناء، عليها حاجة؟ هو في البداية اشتراها عشان يبنيها بيت، لكنه غير نيته وباعها. يبقى إذا هو استثمرها في النهاية، ما هو لابد أن يثبت على نيته. شاريها عشان يعيش فيها مع الزكاة، ده استقلال شخصي. اشتراها وجي في الآخر باعها، يبقى كده تحولت إلى نوع من البيع والشراء. طب هو باعها بنية ان يشتري حته غيرها وبرضه يبنيها بيت. جميل. الزكاه هنا عشان خاطر يطهر نفسه. وفقا للراي الاوسط والميسر، بيحسب ثمنها يوم ما باعها فقط. ويطلع 2.5% على هذا المبلغ. الاربع سنين ولا مره واحده فقط؟ يوم ما باعها. باعها بكام؟ باعها ب 100,000. ال 100,000 دول نصاب وزياده. يوم مطلع 2.5% يعني هيطلع مره واحده، هيبقى مبلغ مش كبير. وده الراي الايسر، يطهر له ماله. نعم. يوم ما يبيع، يوم ما يطلع يعني هيطلع مره واحده بالظبط المبلغ ده. ده الراي الايسر. طيب هو بيقول برضو محل تاني وما استفادش بيه، يعني اللي احنا كلمناه فيه ده، هو بيقول محل اشتراه تقريبا وباعه وبيقول ما استفدتش بيه. طب انا بقول انت كسبت فيه، بيقول لي كسبت فيه. نفس حكم المساله السابقه. هو اشترى المحل على اساس خاطر يعمل فيه مثلا في البدايه مشروع يعيش فيه، لكنه بعد فتره باعه فتحولت نيته من الاستعمال الشخصي الى الاستعمال التجاري. يبقى تم يخرج برضه مره واحده عند بيعه. القيمه النهارده اللي باع بيها 55,000 جنيه، 2.5% مره واحده. والزكاه في جميع الاحوال مبلغ بسيط. 25 جنيه. نعم. على الألف. نعم. يعني مبلغ. نعم. طيب هو آخر برضو سؤال ليه، بيقول شقة بهدف الإيجار. نعم بيأجرها للآخرين. نعم العين بتاعة الشقة معلهاش حاجة دلوقتي طالما انه لسه ما باعهاش، هو اشتراها بقصد التجارة فبيأجرها. مجموع الإيجار اللي بيجي من الشقة لو كان مبلغ كبير، يعني مثلا بيأجرها في الشهر بألف جنيه ولا بألفين جنيه، فاحتفظ بهذه الإيجارات، فإن وصلت بعد فترة إلى نصاب وحال عليها الحول أخرج 2.5%، ما وصلتش طب هو الراجل بياخد الإيجار ويصرف منه خلاص يبقى معلوش حاجة. شكرا يا دكتور جزاك الله خيرا. السؤال الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت انا بسال عن زكاه الفطر. كل عام وانتم بخير. اولا انت بخير حضرتك. لو سمحت والله انا من عامين كنت زوجي مسؤول طبعا عن زكاه الفطر، ادهاني انا بمسؤوليه ان انا اللي اطلعها، وفوجئت وانا بصلي صلاه العيد اني لن يعني ما طلعتهاش، فماذا افعل وانا يعني حاسه بالذنب والوزر؟ يعني انت بتتكلمي على العام الماضي وما افتكرتهاش الا دلوقتي؟ من عامين حضرتك. من عامين. ايوه. طيب ماشي. طيب في سؤال تاني. كتر خيرك. شكرا. كل عام وانتم بخير. حضرتك يا زكاة الفطر لها ميعاد زمني محدد يجب أن تخرج فيه، حتى عند المتوسعين اللي قالوا تبدأ من أول رمضان واللي قال تبدأ من نص رمضان واللي خد بالأحوط وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يخرجونها ليلة أو ليلتين قبل العيد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج قبل صلاة العيد، فإن أخرها فما هي إلا صدقة تصدق بها على نفسه. بالنسيان يا دكتور. فاللي حصل دلوقتي هو مش نسيان، ده حكم شرعي، الناس كلها مستعده له من فتره. يعني هي مع مشاغل اعمالها فاتت خلاص الزمن، يعني لو انت نسيت وفاتتك الصلاه الحاضره هتصليها حاضر؟ لا. طيب هو كده بنفس الامر، هي فات ميعادها فالوقت المخصص لها انتهى، بس تخرجها برضه لابد لانها مدينه بها امام الله وتاخذ عليها ثواب الصدقه. يعني هي بتخرجها حتى لما يعني أول ما تذكرتها عليها تخرجها فورا. تخرجها يعني وإن كانت لا تسمى زكاة فطر ولكن ستأخذ عليها ثوابا إن شاء الله لوفائها. جزاك الله خيرا سيدنا دكتور. السؤال الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أنا عندي سؤال. تفضل. أنا بنت أختي ثانوية عامة وفطرت يومين أو ثلاثة بحجة إن هي مش عارفة تذاكر ومش عارفة تركز وهي صايمة، فأنا عايز أعرف حكم الدين، وهي طبعا هتقضي وهتدفع تحرم الكفارة. ماشي يعني. ماشي. طب في سؤال تاني؟ لا شكرا. عايز أسألها يا دكتور في حاجة؟ لا. شكرا ليكي. تفضل يا دكتور. هو بالنسبة للإفطار بسبب الامتحانات وغيرها دي مسألة ترجع إلى حال كل شخص، إنها بتختلف من إنسان لآخر. صحيح. في ناس لما هي صايمة بيصفو ذهنها وبتستوعب أكتر، وفي ناس بيجي لها هبوط وتحتاج إلى سوائل وكذا وكذا. ضعيف الجسم الذي لا يقوى. فإذا كانت الحالة طبيعية وليست حجة أو عذر، لأن السائلة قالت كلمة اتحججت بالامتحان. فإذا كانت صادقة وفعلا في طبيب قال لها كذا أو أمها شافت أنها شحبت وضعفت أو أصيبت كفتاة بما العادة التي تأتي للنساء في وقت الامتحان وهي صائمة فهتفطر، إذا في الحالة دي هنقول لهذه البنت أنت تعيدي هذه الأيام تقضيها لأن أنت أفطرتي وتعد أفطرتي بعذر، فعليها القضاء. القضاء فقط. فقط. نعم جزاك الله خيرا. في سؤال ورد للبرنامج أستاذنا دكتور. أم أقرضت عددا من أبنائها مالا، ليها مال عنده، هل عليها إخراج زكاة عن هذا المال؟ هو بالنسبة للدين عموما الفقهاء بيقسموه إلى نوعين، دين مؤكد رجوعه إلى صاحبه، ودين ميؤوس منه، يعني اديته الواحد هيروح مش قادر، هو لذلك بيسموه دين ضائع لان هيرجع ولا مش هيرجع. طب المضمون رجوعه، الدين المضمون رجوعه يحتسب من ضمن نصاب الزكاه، الدين يعني تخرج عليه زكاه. تخرج عليه، هي عارفه ان الفلوس هترجع لها تخرج زكاه، مطمنه لاولادها ان هم هيرجعوا في الميعاد اللي قايلين عليه تخرج، يبقى تضيفه لراس المال وتخرج زكاه. وهو مش معاه. وهو مش معاه. طيب. لانه يعتبر كانه في جيبها. ماشي. زي كانك حطه في بنك. طيب. انما لو كان مال ضائع وما انتش عارف هيجي ولا لا، لا يحتسب من ضمن مال الزكاه في الراي الراجح عند طيب. الفقهاء. هي لو ضمن رجوعه فهتخرج عنه زكاه. نعم. ماشي يا دكتور. في احد بناتها من اللي هي معاها هذا المال يعني تحتاج الى هذه الزكاه بدليل انها واخده منها فلوسها هي يعني وبتربي في ايتام. نعم. فهل للام انت هتخرج زكاه تديها لبنتها واولاد بنتها المحتاجين؟ لا دي ما تحتسبش زكاه لان الزكاه لا تجوز بين الاصول للفروع ولا من الفروع للاصول. والبنت تعتبر فرع للأم. بس مش واجب على الأم أنها تصرف على ده، هي متزوجة وبتربي في أولادها وإن كانوا أيتاما. هو القاعدة عامة، الأصول ما يدوش زكاة للفروع، والفروع ما يدوكوش زكاة للأصول. صحيح يجب على الفروع الإنفاق على الوالدين، ويجب على الأب في حال قدرته وصحته أن ينفق على أولاده، والأم نظرا لأن مالها ومال أولادها يعد كالشيء الواحد، فلا يوجد نوع من العطاء بقصد الزكاة والتصدق. فأنا بدخل عند أمي بفتح وأكل وأشرب من غير استئذانها وكذا، فالمال هنا تديهم صدقة. لمن سموه صدقة؟ مساعدة، لكن الزكاة تخرجها. أيوة، حتى نقي حق الفقير والمسكين بلا ضياع. طيب ماشي أستاذنا، معنا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام حطيت على وقت. تفضل حضرتك. الله يجزيك خير دكتور بخير كده. احنا في مسألة، احنا هنا في محطش هي ما كده في رجل الصوت. حاول تغير مكان الوقوف بتاعك عشان انت صوتك مش واضح لنا كويس. حاول كده. الله يبارك لك، اتفضل. اختلفنا في مسألة ان اللي يفطر عمدا في الرمضان في البعض من الكفارة فقط. حكم انت بتسأل عن حكم الافطار العمد في نهار رمضان بلا عذر. افطار عمد بلا عذر. طيب شكرا لك، يعني عشان الصوت مش واضح يعني ممكن نجاوب على الجزء اللي احنا فهمناه. مسألة ما مش فيها خلاف، ده راجل افطر بلا عذر فعليه القضاء والكفار. فعليه القضاء والكفار، لما لو كان افطر بعذر فعليه القضاء فقط حسب حالته أو الكفارة فقط، لكن ده بعذر بغير عذر يعني تعمد الصيام فبيقضي ويكفر ويطعم يعني. طيب سؤال برضو يا دكتور، بيقول في يعني أسرة مكونة من 10 أفراد، يعني خوات فيهم اللي تزوج وفيهم اللي لم يتزوج، كان والدهم سايب حوالي مبلغ 8000 جنيه، واخدوا كمان 4000 اللي هي الخارجة. وهل يعني كيفية توزيع الميراث يعني على المتزوجين او غير المتزوجين منهم يعني؟ نعم. هم كلهم 10 افراد. نعم. هو طبعا بوفاة الام وتركت هذا المبلغ، طلعوا تجهيز الوفاة وبقي 4000. 4000 دول ميراث، محدش يستأثر بهم دون الآخرين إلا برضاء الجميع. يعني نفترض إن في أختين قالوا إحنا عايزين المبالغ دي وإنتوا ناس مبسوطين وخلاص اتجوزتوا، يعني هم 8000 صرف في نصهم على على العزاء، وقسم هذه 4000 على الإخوة جميعا قسمة ميراث نظام للذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعصب الأنثى، فتتعامل التركة أسهم، الولد له سهمين والبنت سهم واحد. فإن تنازلوا لواحد منهم أو الاثنين برضاهم بعد أن استحقوا الميراث جاز ذلك ولهم الثواب الكبير. جزاك الله خيرا. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. أسأل الشيخ لو سمعت. تفضل معاك. أخذ شعر الحاجب في رمضان هل له علاقة مثلا بالصوم وأجره أو غير رمضان؟ يعني أخذ شعر الحاجب نفسه. ماشي. في سؤال ثاني؟ أيوة. في واحد مثلا مطلق مرته ولدها قاعد معها بس مش مديهم نفقة، هل يطلع زكاة عليها؟ يعني ليه انه يطلع زكاة على الواد دوت اللي هو مع والدته؟ السؤال واضح يا دكتور، انا مش فاهم. أيوة كويس. فاهم كلامك. يقول هو مطلق زوجته. حاضر. تاني تاني مطلق زوجته وايه ومعاه ابنها ابنه. أيوة. مع امه بيديله نفقة. ايوه بيديله نفقة. الواد قاعد مع امه يعني ماشي. طيب خلاص. طيب ماشي. قال لي طلع عليه زكاه. حاضر حاضر. شكرا طالب. شكرا لك. وعليكم السلام. اولا ما يكره في غير رمضان يكره في رمضان. اذا كان النتف الشعر او اخذ جزء من الشعر من حاجب المراه في غير رمضان ملعون، لانه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن النامصه والمتنمصه، فنفس الامر موجود في الصيام، لكنه لا يبطل الصيام. الصيام هنا بينقص ثوابه لكنه صحيح ويبرئ الذمة، ولا يقضي الإنسان صومه إذا فعل ذلك. لكن ما هو مكروه في رمضان في غير رمضان مكروه في رمضان. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، بيقول أنه عايز يدي لابنه اللي القانون أوجب عليه نفقة له سواء بالتراضي أو بالقضاء، بيديله شهريا مبلغ. فعايز لما يجي يطلع زكاة ياخد حصة من الزكاة ويديها للولد ده، يجوز باعتباره ابنه وبيديله نفقة انه يديله زكاة؟ لا ما ينفعش زكاة. اديله صدقه. الزكاه لا تجوز. ليه عايز تحسب كل حاجه من الزكاه؟ انت بتديله نفقه جزاك الله خير، روح اديله 100 جنيه صدقه كل شهر فوق اللي بيديهوله. ايوه بتخصمهم ليه من الزكاه اللي هي محتاجها الفقير والمسكين وابن السبيل وكذا وكذا، فدي ليست زكاه. طيب. وانما ما تؤديه صدقه، ولك جزيل الثواب. طيب. على ذلك ان فعلته. طيب. سؤال برضو معانا يا دكتور، بيقول هوت من مستمعه تركها زوجها وهجر البيت من شهر نوفمبر الماضي، وقال لها لو عملت كذا تبقي طالق، وقبل أن تمضي 3 أشهر على ذلك اتصل بها وقال إنه ردها، فقالت إنها غير موافقة على الرد، وبعد ذلك حصل بينهما معاشرة زوجية، وهي تسأل هل ما زالت على ذمته أم أنها طالق، خاصة وأن زوجها كان قد طلقها مرتين قبل ذلك. نعم، ما حدث في المرة الثالثة التي ترك فيها الرجل المنزل وكان قد حلف على امرأته أن إن فعلت كذا تكون طالق، إن كان كما تقول السائلة، لأننا لم نسمع الزوج وماذا قال، ده بيسمى الطلاق المعلق على شرط. والطلاق المعلق على شرط في الرأي المفتى به في مصر والمقضي به قضاء في قانونها للأحوال الشخصية أنه يسأل الزوج عن يمينه، هل كنت تقصد الطلاق أم كنت تقصد التهديد؟ فلو قال قصدت التهديد لا يقع طلاقا، وبالتالي لا تحتسب الطلقة، وهو المعمول به في بلادنا خلافا لبلاد أخرى. يعني كلمة لو عملت كذا تبقى طالق دي على الرأي. نعم. اللي هو بيقول أنه مش في نيته الطلاق يبقى لا تحسب طلقة إذا قال الزوج أنني لم أقصد الطلاق. نعم، يبقى في في في في يبقى في طلقتين فقط. طلقتين وهي حلال له والمعاشرة صحيحة، وعليهما أن يأخذ حذرهما، لأن المسألة كده فضل يعني هي حسة واحدة ويبقى كده ايه. نعم. طيب معنا سؤال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. لو سمعت يا شيخ، انا كنت عايز بس اسال عن حاجه. والدي كان متجوز 2، فانا ابنه الاكبر هو له الاولانيه 5 اولاد، منهم 3 بنات. والثانيه 3 بنات واربع بنات واثنين صبيان. طيب. فجيت دلوقتي سنه معيشي ما بقاش يقدر يشتغل. فأنا الأكبر في أخواتي دلوقتي، فهو كان عنده قطعة أرض باعها، هو بوجود أنه سيدنا من حوالي 8 سنين أو 9 سنين من نهائيا. فهو دلوقتي كان عنده قطعة أرض باعها، وأنا معايا مبلغ من المال حوالي 100,000 جنيه. هل أن أنا دلوقتي 100,000 جنيه اللي معايا دلوقتي حاليا أن أنا واجب عليها الزكاة، هل الزكاة دي جوز أن أنا أديها لأخواتي أفضل؟ ولا هل 100,000 جنيه دي لو خدت قطعة الأرض اللي معاه وحطيتها في محل ان هو يصرف عليه، هل واجب عليها زكاة؟ طيب حاضر. ابوكوا بيصرف عليكوا وقايم بشؤونكوا؟ انا اللي بصرف وبقايم بشؤون اخواتي الثانيين برضه. يعني بس أنا الفلوس اللي انت هتاخدها تعمل بقى مشروع ده لازم تفضل باسم الاب عشان خاطر لان اخواتك لهم حق فيها. انا دكتور دلوقتي في اخواتي اللي هم اصغر مني لسه ما اتجوزوش، في صبيان وفي بنات. فاهم. انا المتعالهم كلهم. فاهم كلام. طب ال 100,000 دول اصلا بتوع مين؟ بتوع ابوك. دول بتاعتي انا شخصيا. بتاعتك انت شخصيا. مش بتاعت والدك. مش بتاعت والدك يعني. لا، والدي معاه حوالي ارض عايز يبيعها، فهو انا قلت ابيع الارض مع الجزء اللي معايا واخد جزء في المثل لو خدت محل واتاجر مقابل ان الايجار يصرف بيه والدي واخواتي. طيب. بس بشرط يبقى المال بتاع ابوك، حصه ابوك باسمه، علشان خاطر لا تختلط بال بمالك انت. اخواتك لهم حق فيهم، وانت ما تجيش تنفرد نتيجه ان انت خدتهم بالميراث ويضيع حقهم عليهم. فهجاوبك انا على الشقين ان شاء الله. ماشي. هو يعني هو المستمع يبدو من صوته يعني انه انا لديه يعني حرصا على الحلال. واضح. يعني واضح من كلامه يعني. لكن احنا نحذره، ويعني حضرتك بتعرفه الخطوط الصحيحه التي يسير فيها. نعم. اتفضل. هو عنده شقين. الشق الاولاني بيقول انه والده عنده قطعة أرض عايز يبيعها، وهو عنده مبلغ من المال. فبيقول أنا دلوقتي بدل ما نسيب الفلوس كده، أخد الفلوس اللي أبويا يجيبها من بيع أرضه أحطها على فلوسي وأفتح محل وأعمل مشروع وساعد أبويا في الإنفاق عليه وعلى إخواتي. هذا عمل طيب، لكن لابد أن تحدد الضوابط. 100,000 بتوع أبويا همت، ودول مش بقوا ملكي، ولذلك لازم اذا فتح محل. لا، بيقول ال 100,000 دول ملكه هو، في وكمان البيع هيساوي كذا. الارض بقى دي قد تكون 100، قد تكون اقل اكثر. يبقى هو يضع كل شيء في يكتب هذه الاشياء، حصة ابويا في المحل كذا بما يساوي كذا، بحيث لو ان الراجل ده بعد عمرهم طوال لو مات ولاده يورثهم. الامر الثاني، عايز تطلع زكاة لاخواتك، يجوز ذلك وكثير من المذاهب أجازت هذا لأن الأخ والأخت والعم والعمة من ذوي الرحم والأقارب وهم ليسوا من الأصول ولا من الفروع فتجوز لهم الزكاة ويأخذ عليها الثواب وزيادة. نعم جزاك الله خيرا. سيد الدكتور في سؤال بيقول ورد للبرنامج بيقول توفيت أختها منذ شهرين. هي أخت بتسأل أن أختها توفت منذ شهرين وحرم عليها إخواتها زيارة أولاد أختها, يعني ما يروحوش عند أختها اللي توفت ولا أولادها, فهل هذا يجوز؟ وهل إذا زارت أولاد أختها في غياب أبيهم تكون مخطئة أم لا؟ هو طبعا واضح ان في مشكلة اجتماعية سبقت الوفاة, يعني كان في خلاف بين السائلة وبين اختها. فطبعا احنا بدل ما يجتمع الاخوة عشان يزيلوا اسباب النزاع ويرجعوا المواد بين الخالة وبين ولاد اختها اللي ماتت, لا دول بيزودوا كمان شقة الخلاف, والله اعلم بايه السبب, الله اعلم, بس برضو الواجب علينا ان احنا نصلح وننهي سبب هذا الخلاف, لان هؤلاء آثمون بحرمانهم الأخت من زيارة أولاد أختها, دي نقطة. ومن ناحية تانية هم شرعا مش من اتفضل يا دكتور اتفضل حضرتك. وإذا كان هناك محافظة من الإخوة على أختهم بقصد أنها ما تروحش تزور أولاد أختها وجوزها بالنسبة لها راجل غريب مثلا, فهذا امر ايضا علاجه ميسور. نعم, يعني هو اذا كان الحاله اللي حضرتك بتقول عليها دي احنا مش يعني احنا مش عايشين الحاله بالظبط. نعم. هل هناك خلاف ام الاخوه يخافون على اختهم؟ فيعني الامور كما تقول حضرتك سهله الحل. نعم. يعني علاجها سهل. فاذا كان في خوف على الاخ واحد من الرجاله يروح معاها منه هو يزور ولاد اخته. أيوة. وهي تزور ولاد اختها, هتقضي لهم حاجه, تعمل لهم حاجه, يبقى تحت عين اخوها. إنما في مشاكل نصلح علشان ولاد اختنا. نعم. ولا ايه؟ ونزيل الاسم الشرعي من على كاهل الاخوه اللي هم هيشيلوا معاهم ليوم القيامه, ازاي حرمت اختكم من صله رحم ولادها وهم احياء. جزاك الله خيرا استاذنا الدكتور. معنا سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. تحياتي لحضرتك ولحضره الدكتور. الله يخليك. اتفضل. والله في ليا سؤالين. اتفضل. عندي ابني دكتور في السعوديه. نعم. ففي الناحيه الاداريه عاوزه تاخد منه فلوس عموله عشان يدخلوا له المرضى. فهو مش عاوز هذا الكلام. هل يصح؟ هو طبيب خاص ولا تبع مستشفى؟ طبيب خاص. طيب ماشي, تبع كفيل. ماشي. السؤال الثاني. اتفضل. انا عندي مرات الله يرحمها توفت من مده 6 سنين, يعني نعم. هل ليها مؤخر؟ ايه تاني كده؟ الزوجه توفت منذ 6 سنوات. مراتي توفت منذ 6 سنين. هل يحق ليها المؤخر بتاعها؟ مش لك ولاد منها؟ كان في بينك وبينها خلاف لما ماتت؟ لا لا لا, الحمد لله الله يرحمها. وماتت في بيتك؟ ماتت في بيتك؟ ماتت في بيتك. طيب هجاوبك. جزاك الله زوجة لا تعاوض صراحة. هجاوب يرحمها. جزاك الله خيرا. خليك معانا. ماشي. ايوه دكتور. بالنسبة للشق الأول, هو في حاجة معروفة في عرف الأعمال التجارية اسمها السمسرة. والسمسرة ديت عقد رضائي, يعني ما هوش محرم شرعا. فمثلا بتلاقي واحد فتح صيدلية يقوم يجيب له 2-3 كده عمال يروحوا مدن المحطة يجيبوا الفلاحين وهم مسافرين, تعالوا اشتروا من عندنا كل الدواء. ويقوم ايه الراجل صاحب الاجزخانة عاطي للايه للولاد دول كل واحد حاجة. طبيب فتح عيادة, فبدل ما المرضى يروحوا للطبيب تاني يقوم يروحوا لهذا. طبعا هي فيها من الناحية الدينية شيء من ضعف الإيمان, شيء لا ترتاح. لأن الأرزاق قلب لا يرتاح, الأرزاق بيد الله, وفي السماء رزقكم وما توعدون, فمحدش يشتري رزقه. ولكن إذا من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية المجردة لا حرج في أن يستعين الإنسان بشخص وسيط يحقق له أسباب الرزق. ده بيسموه الوسيط بالسمسارة, زي الرجل اللي بيفتح محل يأجر فيه سمسار. سمسار يأجر فيه شقة وبعمولة متفق عليها وبأجر, ولا حرج في ذلك. لكن الأولى انه يترك امر الله سبحانه وتعالى, رزقه سيصيبه ولا جدال في ذلك. بالنسبة للشق الثاني بيقول الزوجة توفى منذ سنوات. هي الزوجة لها مؤخر صداق, ومؤخر الصداق دين على الزوج يحل بأقرب الأجلين, الطلاق او الوفاة. هي ماتت ما اتطلقتش، فاصبح من حقها انها تاخد المؤخر بتاعها لانه دين في رقبه الزوج. لكن العرف في بلادنا جرى على الاتي: متى يطالب بمؤخر الصداق؟ لو كانت المراه قد ماتت واهلها على خلاف مع زوجها، او ماتت في بيت اهلها، ناخد حقنا بقى، نروح ناخد بقيه العفش اللي فاضل وناخد المؤخر. ومفيش ابناء، وده حقهم الشرعي يعني. حتى لو في ابناء يعني، لا انا بقول دلوقتي في ابناء خاصة الذكور طبعا، اذا طلبوا ذلك لا حرج في هذا، لان ده حقهم. لان الاب والام، ابوها وامها. لكن اخواتها ملهمش ولا ايه يا دكتور؟ لا، لو هي ملهاش ولاد ذكور، اخواتها هيخشوا في الميراث. هيخشوا في الميراث لهم، مش هيخشوا في الميراث. يبقى المؤخر هنا في الحالة دي مطلوب شرعا. لكن اللي جرى العرف في بلادنا على انه لا تموت امرأة في بيت زوجها وقد انجبت له وفي محبة دائمة، ويجي اهلها يخبطوا على بيت الراجل اللي بيربي ولاد بنتهم. صحيح. واللي بيصرف عليهم واللي بيحميهم، ويقولوا هات مؤخر الصداق اللي عنده، خاصة اذا كانت مبالغ لا تستحق كل هذا. لكن شرعا لا حرج اذا طلبه اهل الزوجة، ويؤخذ من التركة قبل تقسيمها. نعم، جزاك الله خيرا. معنا سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت، انا كنت السنه اللي فاتت في العمره في رمضان. نعم. فما دفعت الزكاه، هل عليا زكاه؟ وفي سؤال تاني هساله لحضرتك. طب لا، بالراحه بس. كانت زكاه الفطر ما دفعتهاش العام أنا الماضي؟ كنت في العمره، كنت في العمره السنه اللي فاتت في رمضان. في العمره ما دفعتش. طيب. طب وعايزه سؤال تاني. اتفضل. انا جوزي ميت من 4 سنين. نعم. ومعايا ولد وثلاث بنات. نعم. فكان في مراس في البلد وزعته، اديته بما يرضي الله. البنات والولد مخاصمين بعض، مش عارف اعمل اي حاجه ولا خلوه. ربنا يهدهم لك يا رب ويديهم لبعض. انا عليك توجه لهم كلمه، اقول لهم امكم تعبانه. مش انت قسمتي بناتهم بما يرضي الله؟ اه والله. ظلمتي حد فيهم؟ لا والله. خلاص ربنا يرجعهم ان شاء الله بالسلامه. وجه لهم كلمه وقول لي على موضوع الزكاه ده. وجه للبنات والولد كلمه، الله يبارك لك. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. طيب، نقول السؤال الاولاني شغلت بالعمره وما اخرجتش زكاه الفطر. زكاه الفطر، فكما قلنا في سؤال سابق ان زكاه الفطر دين على الانسان، لا يسقط بفوات الزمن، ولكنها لا تسمى زكاه فطر، وتسمى صدقه حتى يبرئ الانسان ذمته امام الله ويرد الدين لربه. بس تخرجها زكاه عن نفسها، حاجه بسيطه يعني، مش هتزيد عن 10 جنيه او جنيه. ماشي. طيب. بالنسبه للسؤال الثاني، حزينه ان ولادها في خلاف. صحيح. الله اعلم ايه سبب الخلاف. هل سبب الخلاف ده الام؟ ما هي بتقول يا وزعت بما يرضي الله عليه. ما هو قد يكون سبب غير ذلك. قد تكون فضلت بعض الابناء، وده اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. فهي الادرى بالاجابه على هذه الجزئيه. واذا لم تكن هي السبب، فعلينا ان نحضر اهل الخير ونقول لهؤلاء الابناء: هتقابلوا ربكم ازاي وانتوا اشقاء ومخاصمين بعض وهاجرين بعض ومقاطعين بعض ومفيش بينكم وبين بعض وفاء ولا ولاء؟ فالحقوا الدنيا قبل ما تقفوا قدام رب كريم وحاسبكم يوم القيامة ويسألكم عن صلة الرحم، ولا تساعة من دمي. ساعتها الندم مش يفيد. ولتكن المبادرة من الذكور. نعم. يعني وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نعم. معنا أيضا أستاذنا الدكتور سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. لو سمحت، بالنسبة لصلاة التراويح للست، أفضل إنها تؤديها في الجامع ولا في بيتها؟ نعم. وده السؤال الثاني، ده مش سؤال، دي مناشدة لوزارة الأوقاف إنها تمنع الميكروفونات اللي بتصلي التراويح بصوت عالي، بتخلينا إحنا اللي في البيت ما بنقدرش نقوم يعني. ماشي. تغلوش علينا. طيب ماشي، جزاك الله خير. ده مش بس في رمضان، ده في كل الأوقات. طيب. لا في المريض بيعرف يرتاح. لا بيذاكر. نعم. يعني طيب انت في سؤال آخر. شكرا، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكي. صلاة التراويح يا دكتور للسيدات. هو بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تصلي في المسجد، ويجوز لها أن تصلي في منزلها، والأولى أن تصلي في منزلها. ليه؟ لأن بيتها بتراعي أولادها، بتراعي مصالح بيتها، بتجهز أمور، ممكن تاخد استراحة بين الصلوات وتفعل شيئا لصالح الأسرة، وهذا أفضل لها. لكن لو ذهبت إلى المسجد فهذا مباح وجائز ومسنون، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخصصون بابا في المسجد للنساء لصلاة التراويح حتى لا يصطدموا بالرجال أو يحتكون بهم. لو سألنا على الأفضلية يا دكتور. الأفضلية المنزل. المنزل للمرأة. المنزل. ليه؟ لأن خروجها للمسجد قد يعرضها للخطر، ونحن أحرص عليها من حقوقها. لكن لا تمنع إذا أرادت مدام في في أمن يعني. وبالذات في زماننا فقد تطورت المساجد وأصبح هناك طابق خاص بالنساء وأستار يحطن بالنساء بشرط طوابط الإسلام تتحقق بعدم رفع صوت أو أخذ أطفال أو تكبير بصوت مرتفع أو حدوث حوار وجدل بين بعض النساء خارج الصلاة فيؤدي لتشويش على الرجال، فهذا هو الممنوع. طيب يعني هي في المنجدة بتاعتها برضو إحنا بنضم صوتنا لصوتها في منجدة وزارة الأوقاف فعلا بمنع المساجد من الصلاة في المكبرات وصاحبة الأصوات العالية اللي بتزعج الجيران وبتزعج النائمين أو المرضى أو الطلاب الذين يذاكرون. يعني يكتفى بالسماعات الداخلية حتى لا نؤذي الآخرين، وخاصة بتعدد المساجد، الحي الواحد في 7-8 مساجد، فيكفينا أن يكون هناك مسجد واحد له صوت يسمع الناس الأذان والباقي يستخدم السماعات الداخلية. نعم جزاك الله خيرا. لا ضرر ولا ضرار. سؤال معنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. حضرتك السؤال عن صلاة التراويح. احنا عندنا حضرتك في المسجد بتاعنا في الأرياف بنقول في أول ركعتين في صلاة التراويح بنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر صلاة القيام يسبقكم الله. نعم. وفي ثاني ركعتين بنقول الصلاة والسلام عليك أول خلق الله. وفي آخر ركعتين بنقول الصلاة والسلام عليك خاتم رسول الله. بنقرأ قل هو الله أحد 3 مرات قبل الشفع والوتر. وفي الشفع والوتر بنقول أشفعوا أوتروا صلاة القيامة سبكم الله. حضرتك احنا عندنا في المسجد دلوقتي المسجد يعتبر مقسوم نصين، نص بيقول إن الكلام ده بدعة وما وردش عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن سيدنا عمر، والنص الثاني يقول لا احنا طلعنا لقينا ابائنا واجدادنا بيقولوا كده وده مش حرام. نعم. فاحنا عايزين حضرتك بس مولانا يفتينا يعني في الامر ده. ماشي يا اخي جزاك الله خيرا. شكرا. السلام عليكم. اتفضل يا دكتور. هو صحيح يا اخي انه لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نخص كل ركعتين في التراويح بذكر معينه او بذكر معين في بعد السلام. ولكن انا عايز اقول لك على حاجه، المساله ديت يعني اولا صلاه التراويح سنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها حتى لا تفرض على الناس. نعم. ولما سألوه قال لهم إن داومتوا لفرضت عليكم. يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم. وبالتالي لكم تسوقكم. فإحنا عايزين دلوقتي نقول حاجة معينة، المسألة سنة في سنة في سنة، فإذا كان الأمر يتقبل والاتفاق يعني فرض، الأولى أن احنا نتفق، فإذا اتفقنا على تركها فلنلتزم جميعا بذلك. وإذا اتفقنا على أدائها فليس نهاية المطاف، ولن يتأذى الإنسان بفعل ذلك ولم يأخذ ذنبا. وما نقولش زي البعض من المغالين إن ده يعتبر ابتداع وإدخال في الدين ما ليس منه وده يعتبر حرام وده يعتبر كذا وكذا. لا، احنا ناخد الأمور ببساطة وبتدرج لأن الناس اعتادوا عليها من 30-40 سنة في القرى، فعلشان نشيلها عايزين وقت مماثل. هي لو في حد من إمام المسجد على علم يعني يقوم بنصيحة الناس، يعني يقوم بنصيحة الناس فإن وجد قبولا فبها ونعما. نعم. وإلا فليتدرج عودهم على ذلك حتى يتركوا هذا. نعم جزاك الله خيرا. معنا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم تفضل. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. تفضل. والله يا دكتور انا كان عندي كام سؤال كده. تفضل. السؤال الاولاني، انا معايا مبلغ من المال وحطه في البوصة عندنا في البلد في الارياف. ماشي. وجبت عليه اللي هو الارباح ده والثمانين جنيه والتسعين جنيه، هل ده حرام؟ ماشي. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للاضحية، ربنا ما قدرني وضحى انا واتنين زمايل. طيب اضحيه بتاعت في العيد الاضحى بتتكلم. عيد الاضحى بتذبحوا ايه؟ معانا بنذبح بقره، بنجيب بقره. ايوه كويس كويس. طيب كويس. معانا شريك. ماشي. أيوه. قول انا حد يوم الوقت. شريك ايه؟ شريكي بقول له انا حد يوم الوقت واختلفنا على كده، قلت له يا ابني القران قال ربنا سبحانه وتعالى فصل لربك وانحى. بارك الله فيك. انه ثوابه اكتر وانه المستحب. طيب الدكتور هيقول. الدكتور هيقول. اتفضل. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا دكتور، احنا 3 افراد متجوزين ومخلفين، والدي ووالدتي موجودين. زكاه الصوم مسؤوله من والدي ووالدتي ولا كل واحد يعول اسرته؟ هم كبار في السن متجوزين وما عندهمش انفاق الوالد والوالده. لا، الوالد والوالده الحمد لله احنا مبسوطين، عندنا ارض وبتاع وهم المسكنه وهم المسؤولين عن البيت. كلكم ميسورين يعني؟ كلنا مسؤولين واحنا شغالين برضو. الزكاه دي مسؤوله عن والدي ووالدتي او كل واحد معالج مراته وولاده. تمام تمام. انتوا في عيشه واحده كلكم ولا ايه؟ عيشه واحده كلنا على بيت واحد. طيب السؤال الرابع ولا خلاص كده؟ خلاص صلى خراني بعد النهارده. اتفضل بسرعه. هل زكاة المال ينفع بيها تحط الزكاة في الاضحيه؟ زكاة المال توضع في الاضحيه؟ ها. طيب الدكتور هيرد على حضرتك. مش مع حضرتك. شكرا شكرا ليك. ايوه دكتور يعني بالنسبه للجزء الاولاني بقول المال اللي في البوسطه والله ان كان هذا المال دفتر التوفير كما نعلم ان بعض هذه الصناديق تقوم باستثمار هذا المال في شركات وتتربح منه وتعطي حصه للعميل صاحب المبلغ فهذا حلال. هذا من الناحيه. طيب بيقول الاضحيه ببقره ومعاه واحد هم ثلاثة البقرة طبعا تجز سبعة عن سبعة لحد سبعة دول ثلاثة كويس لحد سبعة. لكن الكلام اللي قاله بيقول صديقه ده كلام يوم الوقفة كلام ما أنزل الله به من سلطان. زكاة الأضحية لا تكون إلا بعد صلاة العيد بعد أول يوم في عيد الأضحى أو ثاني يوم أو ثالث يوم بعد من وقت الفراغ من صلاة العيد وحتى آخر أيام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. نعم. لكن لو ذبحت قبل ذلك الموعد يعني قبل صلاة العيد ما هي إلا صدقة لحم تصدقت به على أهلك مش هياخد ثواب الأضحية. فالراجل ده عايز يذبح ويذبح يوم الوقفة يبقى ما خدوش أي يضيع على نفسه ثواب الأضحية. فما فيش فعل هو الأفضل لا ده لا يجوز أصلا أن تذبح يوم ليلة العيد وإنما الذبح بعد الصلاة. نعم صلاة العيد بعد صلاة العيد. نعم. طب ثلاث أفراد هو بيقول هما وأبوه وأمه موجودين معاهم وبيتكلم عن زكاة الفطر يخرجوها إزاي؟ والله لو العيلة في عيشة واحدة وكل ولد يجي يدي لأبوه حصة زكاة ما الفطر بتاعته عن نفسه وعن زوجته وأولاده ويقوم الأب من باب التكريم يخرج عن العيلة كلها بس كل واحد يلتزم بالمبلغ بتاعه لأن الأب كلهم أصبحوا مستقلين ورشد ولديهم أموالهم الخاصة وبالتالي لو ان كل واحد حب يخرج لوحده زكاته يجوز بس هما يعني لما بيدوا الاب بيخرج عن الكل فيها شيء من التكريم تكريم للاب فيجمعوا هم كل واحد حصته عنده خمس اولاد 5 في 10 ب 50 ده ب 50 ده 50 خد يابا يطلع لنا زكاه الفطر كده تبقى الزكاه صحيحه وفيها نوع من البر بالوالد. طيب ايضا السؤال الاخير للمستمع الكريم بيقول زكاه المال توضع في الاضحيه هل يجوز هذا؟ لا الاضحيه ليست مصرف من مصادر زكاه المال. الأضحية دي صدقة واجبة على الإنسان كسنة مؤكدة المستطيع. كل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي عنده فلوس كتير لازم يضحي. لازم يضحي. طيب ما عملش ما لهوش حاجة إنما الزكاة دي واجبة ففرق بين الاثنين ركن من أركان الإسلام ولا مصارف محددة ولا نوايا محددة وبالتالي لا تحتسب وإنما هي صدقة ويأخذ ثوابا عظيما عليها اقتداء بسنة النبي. نعم معنا أيضا أستاذنا دكتور سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. الله يكرمك. عندي سؤالين لو استقرمت. تفضل. السؤال الأول معنى قوله تعالى وإن جاء من أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ما معنى اللمس؟ ثم هل إذا لمس الزوج زوجته وهو على وضوء انتقض الوضوء مع العلم أن أحد شيوخنا الأفاضل كان قد أفتى أنه ينتقض وأفتى شيخ آخر أنه لا ينتقض. طيب الدكتور هيقول لحضرتك في السؤال الثاني. السؤال الثاني أنا رجل موظف عندي مرتبي الحمد لله ممشي البيت تمام لكن في مبلغ من المال انا حاجزه على جنب لجواز بنتي لانها على وش جواز ولو جبته البيت وصرفته مش على ساعة الجواز مش هعرف اجهزها وهو يبلغ النصاب هل هو عليه زكاة؟ طيب ماشي الدكتور هيجاوب حضرتك. في هتسأله في حاجة دكتور؟ لا طيب خليك معانا ان شاء الله الدكتور هيجاوبك. تفضل. اول جزئية اللي هي اللي بيقول معنى قوله تعالى وان جاء عندكم من الغائط او لمستم النساء لمستم النساء. هو كلمه اللمس هنا لها معنيين في كتب التفسير. البعض بيقول ان اللمس هو المعاشره اللي هم بيقولوا ان لمس المراه الاجنبيه اي التي تصح يصح الزواج منها لا ينقض الوضوء فقالوا ان اللمس هنا مقصود به الجماع ولكن الرأي الراجح هو ان اللمس العادي دون جماع يعني لمس اليد لمس جزء من جسد المرأة الأجنبية التي ليست من محارم هو محرم أصلا. في مرأة تسمى مرأة من المحارم ومرأة تسمى من غير المحارم دي بنطلق عليها فقها الأجنبية المحارم التي المحارم اللي هي الأم والأخت والعمة والخالة والخالة والعم وهكذا بنت يعني دول لا ينتقد الوضوء معهم قولا واحدا لانه هم دول محرمات. الماء الزوجة، اما الزوجة هي اجنبية لان الزوجة دي يعني معنى كلمة اجنبية هنا يعني ليست من المحارم، يعني ليست اختا ولا اما ولا خالق. يمكن للانسان ان يستحل معاشرتها بعقد فتصير زوجة لو يستمتع بها، او يتركها فتصير اجنبية ايضا وتكون بالنسبة له غريبة لا يصح التمتع بها، الذي هي التي تحل له. نعم، يبقى إذن كل امرأة تحل للرجل ينتقد معها الوضوء على خلاف، لأن ده ناقض من نواقض الوضوء الخلافية. ذهب بعض الفقهاء إلى أن مطلق اللمس لا ينقض الوضوء، يعني لو إيده جت بس كده عفوا أو عرضا. ذهب البعض إلى اشتراط أن يكون اللمس بشهوة، يعني لازم يستطيل. طب يعني في ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل، يعني نعم صائم كل مذهب له أدلته. طيب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مش عايزين نقول للمستمع يا دكتور أنا مش هسيبه رأي اللي هو أنا مش هسيبه تاي، وخاصة مش عايزين نقول الرأي المتشدد لولا المتشدد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في غرفته كانت السيدة عائشة تنام على الأرض وتمدد أقدامها، فيأتي ليسجد لا يستطيع لأنها سد نص الأوضة، الحجرة ضيقة، فيقوم يرفع قدمها بيده ويسجد. يبقى لمسه ولا لا؟ لمس. يبقى وصل وصلى. يبقى ده رأي من يقول أن مطلق اللمس لا ينقض الوضوء، يعني يغمزها في رجلها كي نعم. تتحرك كي يستطيع أن يسجد. نعم. فيعني يعتبر لمس. لو كان اللمس المطلق ينقض الوضوء هو في الصلاة، لكن قد توضأ مش كده برضو؟ صحيح. إذن الرأي اللي بيقول إن هي اللمس المطلق أحوط، الرأي اللي بيقول لابد من الشهوة برضو لمصلحة المسلم، وكلاهما صواب. لكن لمس، أنا شخصيا أميل إلى القول الذي يقول أن المس العرضي لا ينقض الوضوء. لكن المرأة التي ليست يعني زوجة وليست من المحارم، نعم، هذه بالاتفاق محرم لمسها، يعني القصد. أيوة يعني قصد اللمس، ما هو قصد اللمس أو نية الشهوة ينقض الوضوء، إنما اللمس المطلق أنت طالع أتوبيس وأنت متوضي، كف يدك عفوا على يد امرأة، هل هنا تعيد الوضوء؟ لا تعيد الوضوء. جزاك الله خيرا سيدنا دكتور. معنا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي حضرتك. شكرا. بعد إذنك عايز أسأل، وصل البرشام عشان أصوم الشهر كامل صح ولا حرام؟ اللي هو منع نزول الدورة. طيب شكرا ليكي. شكرا لك. طيب يا دكتور، انا بس علشان احنا نسينا سؤال حاجة. السؤال الماضي أتفضل. هي السؤال بتاع الاخت بتتكلم عن البرشام، هنجاوب عليه بس بعد السؤال اللي بيقول انا موظف اللي احنا نسينا نجاوب السؤال الماضي، وراكن جزء من المال لجواز بنته وبلغ النصاب، هو ركنه يخرج عليه زكاة؟ أنا أقول له قولا واحدا، أخرج عليه الزكاة. الزكاة بسيطة، الزكاة نسبة بسيطة ويكسر منها البركة. عارف أنت بركة إنك تطلع زكاة على المال اللي أنت عايزه لجواز بنتك ده إيه؟ إن ربنا يرزقها بزوج صالح. صحيح. يرزقها بزوج طايح. يبقى في بركة في المال نفسه. واللي هيخرج هيجي قده مرتين. أنت ليه بتصادر على ربنا وتقول له أنا مش عايز أطلع من ده علشان ما ينقص؟ ما يمكن يديك أكتر. ما يمكن يديك رزق معنوي بزوج صالح احسن من الفلوس 100 مره. فيا راجل توكل على الله، ما تحرمش الفقراء والمساكين وطلع حصه الزكاه، وخاصه انها لن تؤثر في هذا المال تاثيرا شديدا. نعم. السؤال بتاع الاخت المتصله في الاخر، يعني قد يفعله كثير من النساء ولأسباب كثير، يعني الحج والعمرة شدة الحرص على الطاعه، هي نعم. نيتهم نعم. سليمه وصحيحه. نعم. بياخدوا برشام، ما بيقطعوش المدة بتاعت البرشام، وبالنسبة بيوصلوا عشان الدورة ما تنزلش علشان يفضلوا سايمين 30 يوم. جائز؟ هو ده طبعا من الأمور المستحدثة من الناحية الشرعية، لأن ما كانتش موجودة في صدر الإسلام إلا بعض الأعشاب أو المواد التي قد تؤجل نزول الدم بالنسبة للمرأة. نعم. الأولى عند بعض الفقهاء إن إحنا ما نتدخلش في هذا الأمر ونتركه لله سبحانه وتعالى. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى رخصة للمرأة الحائض أن تفطر؟ عمل لها رخصة عشان يديلها نوع من المنة والشكر لله إنه هو بيساعدها في شهر زي ده لو جالها عذر إنها تفطر، وبالتالي تسيب نفسها لمقادير الله لأنه هو صاحب التقدير، لا تشق على نفسها. لكن هناك رأي آخر له وجهته وله احترامه، أن المرجع في ذلك هم أهل الخبرة من الأطباء. فلو قالت الطبيبة إن أخذك للدواء سيؤدي إلى اضطراب هرموناتك وستغيب دورتك ولا تعود تعرفي لا موعدا وسيؤثر عليك لفترات طويلة وربما يضر بأجهزتك التناسلية يحرم عليها أن تأخذ هذا الدواء. وإن قالت لها لن تصابي بأي أذى وأخذته فلا حرج عليه. فالمرجع في ذلك إلى الطبيبة المخلصة المسلمة التي تفهم في أمور الدين. جزاك الله خيرا سيدنا الدكتور. نأخذ فاصل قصير ونعود مرة أخرى للإجابة على السادة المستمعين. رمضان عطر نرتوي بعبيره ونقيم فيه تشكرا للباري. رمضان وجه لا مثيل لحسنه ونذوب شوقا في هدى الأسحار. إخوة الإيمان، ما زلنا معكم خلال هذه الفترة المفتوحة مع الصائمين، نجيب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم، ومعنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وما زلنا نتلقى اتصالاتكم على تليفون رقم 25775104. ومعنا هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ اتفضل حضرتك يا مرحب. حضرتك بس كان ابن عمي كان بيتسحر وكده وكان نام يعني بعد سحور وصحي عشان يشرب قبل الفجر. لما شرب لقى القرآن اللي كان شغال لقى القرآن بعد الفجر. هو في اليوم ده كمل الصيام بتاعه عادي، فمش عارف هو يفطر يعني اليوم ده كده فطره ولا يجوز ليه. ماشي. طب في سؤال تاني؟ سؤال كده بسيط. مثل بس عن الحج استفرغ، فهل يجوز الصيام ولا ما يجوز؟ شكرا جدا. طيب شكرا ليك، اتفضل يا دكتور. بالنسبة للسؤال الأولاني اللي هو السحر ونام وقام من شرب وكان اكتشف ان القرآن بعد الفجر، يجب على الصائم ان يتحرى دخول الوقت سواء كان بالنسبة للإفطار او بالنسبة للفجر. وعليه اذا قصر في ذلك وليس له عذر الان بعد ظهور وسائل العلم الكثيرة جدا من راديو وتلفزيون ومذياع وساعة ومنبه وتليفون محمول وغيره، أن يكون له عذر يعني يتحرى لازم الحقيقة. يعني لأنه لو إن الوقت غم عليه واعتقد أن المغرب دخل فكال وبعدين قعد ساعتين بعد كده على المغرب جدا فهو طبعا كونه كربنا أكرمه وحافظ على حرمة اليوم فاستمر صائما هذا عمل طيب، لأنه مرضاش يجهر بالإفطار رغم أنه إيه أفطر بأكله أو شربه بعد الوقت، ولكن إن شاء الله يقضي بعد رمضان يوما عن اليوم الذي أفطره. لكن ليس عليه إثم خاصة. لا إثم عليه لأن يعني الأفضل أن يقضي عن هذا اليوم. نعم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه. طيب في سؤال برضو للمستمع بيقول القيء يفطر؟ القيء نوعين، قيء عمدي واخد بال حضرتك وفي قيء فطري. نعم. القيء العمدي ويسميه الفقهاء التقايؤ، يعني واحد حس إن معدته فيها اضطراب فوضع إصبعه في حلقه فيتقايأ ما بداخله، هذا يفطر. يعني اللي تعمد يفطر. لأنه تعمد إخراج شيء من جوفه. لكن أما غلبه القيء فلا شيء، يتمضمض فقط ويزيل الآثار الموجودة. طب اللي تعمد ده يقضي يوم عن اليوم؟ يقضي يوم طبعا. نعم. لكن نعم. لا يعني تحمل اسم الفطر. أيوة، لأنه هو الذي تعمد ذلك تحمل هذا. ولو انتظر القرآن لكان قد أصابه القيء فتمضمض ولا شيء عليه. صحيح. لكنه تعمد. ماشي. طيب يا دكتور جزاك الله خير. معنا أيضا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لحضرتك كنت عايز أسأل سؤالنا عن الطلاق. تفضل. هو حضرتك جوزي من ساعة ما خطه وهو بيشرب بتعاطى كل حاجة. دلوقتي حاليا طلقني مرتين ورديني في دار الإفتاء. جه كان محبوس فبيكلمني وهو محبوس وكان شارب بقى، فطلب مني إن هو فلوس وكده، وأنا قلت له أنا معيش. رد عليه وقال لي انا مش عايزك وروح وانت طالب بالثلاثة، فهل انا كده مطلقة ولا ايه؟ المرة الثالثة دي المرة الثالثة. دي المرة الثالثة. دي المرة الثالث مرة بس طول شارب وجميع الشرب يتعاطى كل حاجة. انت ليك ولاد؟ انا معايا ابني عنده سنتين. طيب. والله هو كده الطلقة الثالثة وقعت بس يعني لانه قالها بصريح العبارة. هو قالها لي وهو محبوس. ما هو الحبس ده ملوش علاقة. هو راجل ما هو بمحض ارادته واختياره. الفرق بس انه واقف ورا شباك حديد وقال لك كلمة انت طالق. فكلمة انت طالق دي بصريح العبارة قولة صريحة. هو ما هو السكران وقال هالك ولا كان مثل دماغه مقلوب. هنقول مثلا انه طلاق السكران لا يقع. هل هو كان سكران ساعتها؟ هو في السجن هيبقى فيه سكران. ما عندوش هيجيب مادة مخدرة منين؟ فهو طلقك وهو كامل الإرادة المرة الثالثة. كان فيه اتنين قبل كده بقوا ثلاثة. وبالتالي حضرتك ما اذن حضرتك بيتعاقى جوه. ايوه لا ما ترضيش عليا بان انت ترضيني بالكلام. انت شفتيه لما زرتيه لقيتيه بترنح وقاعد يخبط في الحيطه ومسطول لما كنت في الزياره ولا شخص عادي بدل انه بيقول لك اديني فلوس واعي اهو؟ لا لما رحت له الزياره قلت له حكايه الطلاق انت قلت لي في التليفون ده. قال انا كنت شارب مش فاكر. خلاص اللي هو ايه ده كان مطلقك في التليفون عبر التليفون مره من المرتين ده كان مره من المرتين. لا دي ذكرت اخر لما جيت من دار الافتاء كان محبوس وكلمني هو محبوس. دي الثالثه يعني في التليفون. يعني دي الثالثه. الثالثه ديت في التليفون مش قدامه؟ لا في التليفون. انا لي في التليفون. انت ما قلتيش كده وانت بتقول في يعني دي رقم ثلاثة دي. الثالثة دي طلقهاني في التليفون. قال لك هاتي فلوس وتعالي لي. قلت له ما عنديش فلوس. قال لك خلاص انت طالق بالثلاثة. قال لي انا مش عايزك تروحي انت طالق بالثلاثة. وانت عارفه عارفه جوزك كويس وعارفه صوته وميزتيه وكل حاجة. خلاص يبقى وقعت الطلقة كده. لانه هو وقعت الطلقه. وقعت الطلقه واصبحتي ما تقدريش ترجعي له الا اذا انقرضت العده واتجوزت واحد تاني كمان يعني. شكرا ليكي. طيب يعني معنا ايضا سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه طيب على ما يبدو ان الاتصال انقطع. نستغل الدقائق حتى ياتي اتصال اخر. استاذ دكتور يعني المسلمون يعني في رمضان بعض لا نعمم بعض المسلمين في رمضان وكأنهم ليسوا في رمضان أو استوى رمضان بغير رمضان في التعاملات في السلوكيات في حتى العبادات في الإقبال على المساجد في ترك المساجد في هذه الأشياء. يعني أين رمضان في حياة هؤلاء؟ يعني ما بيعملوش جديد خالص لا من عبادة. لم يفترق رمضان مع غير في غير رمضان. قد يصوم لكنه يعني قد يصوم محرجا من أبنائه من زوجاته ممن حوله. ماذا نقول لهؤلاء؟ لا حضرتك دي مشكلة أن الإنسان معتقد أن الصيام هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة ولا يبحث عن قبول الصيام ولا قبول العمل. وأن شهر رمضان ده شهر الصيانة وشهر غسيل القلب حتى يعود الإنسان صالحا طوال العام. فإذا هو أصبحت الأيام كلها عنده نوع من العبث وعدم التركيز في العبادة وغيرها حتى في شهر رمضان فنقول له أفق يا أخي فالوقت يمضي سريعا ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك وتدارك ما فاتك بكثرة الأعمال وتهذيب سلوكك حتى يتحول من حال إلى حال. نعود أستاذنا دكتور إلى هذا الأمر وهذا السؤال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضلي حضرتك. بقول لحضرتك أنا كان حماية شايل معايا فلوس وبعدين هو تعبان يعني في آخر أيامه كده فبقيت اصرف منها على البيت. احنا كنا عايشين مع بعض يعني كده اسره واحده يعني. فبقى يقول لي مثلا جيبي كذا اقول له طب انا معايا الفلوس اجيب. يقول لي مثلا مره خدي مره هاتي من كده بس انا لا اعلم ما اعرفش كان بيه ايه. يعني ما كنتش بقول ان انا باخد من الفلوس اللي انت شايلها معايا. ماشي. فمش عارفه ده حرام بقى ولا ايه مش عارفه. يعني هو الفلوس اللي كان هنا معاكي كنت بتجيبي منها حاجات له هو للبيت كلنا للبيت وهو لما بتاكلوا مع بعض وكذا وكذا. مش جوزك اللي بيصرف؟ لا هو اللي كان بيصرف بس جوزي كان بيديله فلوس كل شهر يعني. يعني جوز حضرتك بيديله حصة وهو بيدفع عليها كمان. هو راكن بتقولي حماها راكن فلوس. فلوس الزوج بتخلص مش كده يا اختي؟ لا يا فندم. لا بتعاونهم وجوزها بيدفع يعني حصه. بتاخدي من فلوس الاثنين يعني. هو عين معاها مبلغ. جوزي حمايه كان عين معاها مبلغ. فهو لما كانت بتحتاج شيء بتقول كنت باخد من الفلوس هاتي كذا يا فلانه بتروح تاخد من فلوس. طب هو حماكي يعني جوزك ليه اخوه واخوات؟ او ما هو لما حماية مات بقى الفلوس اللي كانت في البيت اللي هو كان حماية شايلها دي وزعها بما يرضي الله على اخواته وعلى نفسه اللي كانت معاك اللي كانت موجودة. طيب خلاص. شكرا ليكي خليكي معنا وان شاء الله. هو ولا حرج ان شاء الله لانه مفترض بطبيعة الحال طالما ان حماكي كان بياخد جزء من زوجك وبيختلط الاموال وانفق منها على البيت فالمسألة واضحة ان هناك نوع من التعاون والاب مرتاح اللي هو حماكي لهذا الامر خاصة انه موجود معه في البيت وبصرفوا عليه وموجود وكمان اللي زاد الموضوع حسن نية وان انتوا حسن النية انه لما مات ما كان ممكن تنكروا الفلوس اللي معاكم طلعتوها قلتوا يا جماعة احنا كان عندنا مبلغ وده هو موجود اهوت وخدتوا قسمتوا قسمة ميراث فجزاكم الله خيرا ولا حرج في ذلك ولا تتحرجي ولا تقلقي فالله سبحانه وتعالى سيقبل ما فعلتيه ان شاء الله. شكرا سيدنا دكتور. الوقت مر بنا سريعا اخوة الايمان الى هنا نصل الى ختام هذا اللقاء الذي نرجو ان نكون قد وفقنا فيه للرد على اكبر قدر من اسئلة السادة المستمعين. في الختام اتقدم بخالص الشكر والتقدير لاستاذنا الاستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كما أشكر زميلي مهندس الصوت متولي عبد البصير وأيضا أشكر زميلي الذي أشرف على هذه الفترة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق. في الختام الشكر موصول لكل السادة المستمعين على اهتمامهم وحرصهم على المشاركة في هذا اللقاء فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. إخوة الإيمان حتى لقاء الغد أترككم في رعاية الله وأمنه ولكم تحياتي رأفة عواد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان يا باب السماء ويا مع الصائمين لقاء يومي تقدمه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان المبارك. يا مجمع الأرواح يا وهفى إليك المسجد.